إنه كان عليما قديرا، أي كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان تعالى عليما، أي هو سبحانه عليم دائما بكل شيء تمام العلم، بعلم ليس بعده أي علم أكثر منه، فهو يعلم كل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم، ويعلم كل ما يقولون ويفعلون في السر والعلن، ولا يخفى عليه أي خافية من أي من مخلوقاته، وسيحاسبهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، على الخير خيرا وعلى الشر شرا. وهو تعالى كان قديرا، أي قطعا قادرا على كل شيء، ولا يمنعه أي شيء عن فعل أي شيء في أي لحظة وأي مكان حينما يشاء، فكل ذلك عليه يسير، ولا يحتاج إلا فقط لقول كن فيكون الأمر كما يريد. وقد اختار سبحانه هاتين الصفتين، وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى، لمناسبتهما لسياق ومعاني الآية الكريمة.